إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المبحث الخامس من مباحث كتاب البرهان في علوم القرآن في أسباب النزول. وأسباب النزول أمر جلي ظاهر لا يخفى عليكم. سبب نزول هذه الآية كذا، وسبب نزول هذه الآية كذا. أسباب النزول، قال المؤلف رحمه الله: القرآن الكريم قسمان: قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق، وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا بيان. القرآن الكريم قسمين: قسم نزل بلا سبب، نزل لهداية الخلق إلى الحق، وكثير هذا القسم كثير في القرآن الكريم. القسم الثاني: نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، وهو موضوع بحثنا الآن. نبحث في هذا المبحث في أسباب النزول. يقول المؤلف رحمه الله: غير أننا لا نريد أن نستعرض جميع الآيات التي جاءت على أسباب، فذلك شأو بعيد، يعني ليس في استطاعتنا في هذا المبحث إن احنا نتكلم عن كل أسباب النزول، فذلك أمر صعب، وقد انتدب له جماعة أفردوه بالتأليف. في علماء صنفوا في أسباب النزول كتب مؤلفة خاصة، منهم علي ابن المديني شيخ البخاري، ومنهم الواحدي أسباب النزول للواحدي، ومنهم الجعبري، ومنهم ابن حجر، ومنهم السيوطي الذي وضع في كتابا حافلا محررا سماه لباب النقول في أسباب النزول. إذن ليس غرضنا في هذا المبحث في هذا الكتاب أن نحصي كل الآيات التي وردت على سبب، إنما غرضنا في هذا المبحث أن نحيطك علما بأسباب النزول من أطرافه الأحد عشر. هنتكلم في هذا المبحث عن 11 نقطة في أسباب النزول. إيش هي 11 نقطة اللي هتكلم عليها؟ الأول: ما معنى سبب النزول؟ التعبيرات عن سبب النزول، الألفاظ العلماء في التعبير عن سبب النزول، وحكم تعدد الأسباب والنازل واحد، يعني تعدد السبب والنازل واحد، وتعدد النازل والسبب واحد، والعموم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه، وتحقيق الخلاف في عموم اللفظ وخصوص سببه، وأدلة الجمهور في ذلك، وشبهات المخالفين وتفنيدها، وشبيه بالسبب الخاص مع اللفظ العام. هذه 11 نقطة الشيخ رحمة الله عليه تكلم عنها في هذا المبحث الخامس من هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن. النقطة الأولى: ما معنى سبب النزول؟ ما معنى سبب، أما أقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، ما معنى كلمة سبب النزول؟ قال: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات، فقد تنزل آية وقد تنزل إيه؟ آيات. سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، هذا معنى سبب النزول، ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. ومعنى هذا الكلام أن سبب النزول حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بالإخبار عنها، بالإخبار عنها مجرد الخبر أو ببيان حكمها، أو سؤال وجه إليه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآيات بالجواب. سواء كانت تلك الحادثة خصومة دبت كالخلاف الذي شجر بين جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج بدسيسة من أعداء الله اليهود حتى تنادوا السلاح السلاح، مر رجل من اليهود على الأنصار، الأنصار اسم جمع بين بين مسميين قبل كده الأوس والخزرج، وكانت بينهما عداوات وحروب كثيرة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام ألف الله بينهم وسموا الأنصار. مر يهودي على نفر من الأنصار جلوس، فغاضه ما هم عليه من الألفة والمحبة والأخوة، يعني خلاص نسيت الماضي، خلاص بقيت دلوقتي إخوة كده وصفاء، خلاص كده مفيش أي حاجة تعكركم. فغاضه ذلك، وكان معه غلام له، فأمره أن يندس بينهم وأن يرفع صوته بالغناء بغناء يوم بعاث، ودي يوم حرب كانت بين القبيلتين في الجاهلية، قال له خش كده ما تكلمش، اقعد غني بس بالغناء الذي كان يغنون به في ذلك في ذلك اليوم. فدخل هذا الغلام بين الأنصار ثم أخذ يرفع صوته شيئا فشيئا بذلك الغناء أو بتلك الأشعار التي كانوا يتغنون بها في ذلك اليوم. فلما ارتفع صوت الغلام أنصتوا له، فلما أنصتوا تذكروا ما كان بينهم في الجاهلية، فثارت حمية الجاهلية في قلوبهم وتنادوا السلاح السلاح، وضربوا موعدا للقاء بالسلاح والسيوف لتم الحرب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهدأهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فما زال يسكتهم حتى سكتوا، ونزل في ذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، الآيات من سورة آل عمران. يبقى إذن نعني بسبب النزول ما نزل من الآيات أو الآية في بيان حكم حادثة وقعت أو الإخبار عنها، سواء كانت تلك الحادثة خصومة دبت، اكتب فوق سواء دي خط كده صغير عشان تفرق بين الكلام وبعض، سواء أكانت تلك الحادثة خصومة دبت وبعد كده أم كانت تلك الحادثة خطأ فاحشا ارتكب، خد سطر برضو كده عشان تبين، وحط رقم واحد واثنين وثلاثة عشان تفرق بين الكلام وبعض، سواء أكانت تلك الحادثة خصومة دبت أم كانت خطأ فاحشا ارتكب. كذلك السكران الذي أما الناس في صلاة وهو في نشوته ثم قرأ السورة بعد الفاتحة فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بحذف لفظ لا من لا أعبد، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، في سورة النساء. وسواء كانت تلك الحادثة، ده رقم ثلاث، أم كانت تلك الحادثة تمنيا من التمنيات ورغبة من الرغبات كموافقات عمر رضي الله عنه التي أفردها بعضهم بالتأليف موافقات عمر للوحي ألف فيها بعض العلماء مؤلفات، ومن أمثلتها مثلا ما أخرجه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. إذن نزلت الآيات تحقيقا لأمنية من الأمنيات ورغبة من إيه؟ من الرغبات من واحد من الصحابة أو إيه؟ أو أكثر. وفي قول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أدب منه رضي الله عنه فيه مع الله، وإلا فإن الله هو الذي إيه؟ هو الذي وافق، هو قال لو نعمل كذا فربنا إيه؟ وافقه، فلكنه من أدب يقول وافقت إيه؟ وافقت ربي في ثلاث. وسواء أكان رقم كم دي؟ أربعة، خد خط فوقيها كده وحط رقم أربعة. وسواء أكان ذلك السؤال المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بأمر مضى، نحو قوله سبحانه في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين، ذي القرنين ده إيه؟ ملك وانتهى زمانه، أم كان السؤال يتصل بحاضر نحو قوله تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالسؤال ده كان إيه؟ كان حاضر، أم يتصل بمستقبل نحو قوله جل ذكره في سورة النازعات: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. يبدا معنى قوله سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكم أيام وقوع، سواء كانت الحادثة، سواء كان هذا المعنى حادثة وقعت أو سؤال موجه إيه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بقولنا أيام وقوعه الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدثا عن ذلك السبب، سواء أوقع هذا النزول عقب سببه مباشرة أم تأخر عنه مدة لحكمة من الحكم، كما حدث ذلك حين سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فقال صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، ولم يقل إيه؟ إن شاء الله، فأبطأ عليه الوحي، تأخر الوحي، قالوا بكرة أجيب لكم إيه؟ الجواب، وما قالش إن شاء الله، فتأخر الوحي عليه أياما اختلف في تعيينها، فقيل 3 أيام، وقيل 15 يوما، وقيل 40 يوما، حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت أجوبة تلك المقترحات، وفي طيها يرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أدب الاستثناء بالمشيئة، ويقول له في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ثم إن كل كلمة أيام وقوعه في تعريف سبب النزول قيد لا بد منه للاحتراز عن الآية أو الآيات التي تنزل ابتداء من غير سبب، بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضية أو المستقبلة، كبعض قصص الأنبياء السابقين وأممهم، وكالحديث عن الساعة وما يتصل بها، وهو كثير في القرآن. هذا معنى إيه؟ كلمة سبب النزول. فوائد معرفة أسباب النزول، يعني احنا هنستفيد ايه لما نعرف سبب نزول الآيات؟ هستفيد ايه أنا من معرفة سبب النزول؟ قال: زعم بعض الناس أنه لا فائدة للإلمام بأسباب النزول، وأنها لا تعد أن تكون تاريخا للنزول أو جارية مجرى التاريخ. بعض الناس بيقول لك معرفة أسباب النزول ده مفيش فايدة، كلمة أسباب النزول يعني عبارة عن تسجيل التاريخ للوقائع والأحداث. قال: وقد أخطأ فيما زعم، فإن لأسباب النزول فوائد متعددة لا فائدة واحدة. ما هي الفوائد المستفادة من معرفة أسباب النزول؟ قال: الفائدة الأولى معرفة حكم الله تعالى على التعيين، معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن. من معرفة أسباب النزول نستفيد حكمة الله تعالى في التنزيل فيما شرعه من أحكام، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن. أما المؤمن فيزيد ذلك إيمانا على إيمانه، ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله والعمل بكتابه، ولما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام، ومن أجلها جاء هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوق تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا، حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإيمان. يبقى الفائدة الأولى من معرفة أسباب النزول معرفة حكمة الله تعالى فيما شرعه، معرفة حكمة الله تعالى فيما شرعه، فيزداد المؤمن إيمانا ويدعو ذلك الكافر الإيمان إن أنصف. الفائدة الثانية الاستعانة بمعرفة سبب النزول على فهم الآية. معرفة سبب النزول يساعد على فهم الآية ورفع الإشكال عنها. حتى لقد قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. مش ممكن تفهم آية تعرف معناها وانت ما انتش عارف سبب نزولها. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولنبين لك ذلك بأمثلة ثلاثة. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يجي واحد يصلي إلى الغرب، والغرب مش القبلة، احنا عندنا القبلة ما بين المشرق والمغرب. يجي واحد يصلي جهة الغرب، واحد تاني يصلي جهة الشرق. ايه ده يا جماعة، مخالفين القبلة ليه؟ يقول لك ما فيش جهة معينة. ازاي جبتوا الكلام ده؟ يقول لك ربنا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى احنا مش لازم نتوجه الى جهة معينة، خلاص الشرق تغرب انت فثم وجه الله، او بيستدل بآية اهو. فهذا اللفظ الكريم يدل بظاهره على أن للإنسان أن يصلي إلى أي جهة شاء، ولا يجب عليه أن يولي وجهه شطر البيت الحرام لا في سفر ولا في حضر. لكن لما تعرف سبب نزول الآية تعرف بقى أن هذا الفهم خطأ. لكن إذا علم أن هذه الآية نازلة في نافلة السفر خاصة، أو في من صلى باجتهاده ثم بان له خطأه، تبين له أن الظاهر غير مراد، وإنما المراد التخفيف على خصوص المسافر في صلاة النافلة. يجوز لك ترك استقبال القبلة في حالتين: في النافلة في السفر، وفي شدة الخوف. فإن خفتم فرجان أو ركبانا، قالوا فيها مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يبقى الآية هذه نزلت في النافلة في السفر، أو على المجتهد في القبلة زي ما خدنا في شرح السنة في آخر درس، أن من صلى صلوات متعددة إلى جهات متعددة باجتهاد متعدد فصلاته صحيحة ولا تلزم الإعادة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت. وقيل عمية القبلة، معرفة سبب النزول بيساعد على فهم الآية. مثال تاني: روي في الصحيح: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال مروان: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال مروان: لو كان كل واحد يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لا يفعل معذب، إحنا كلنا إيه؟ معذبين، إحنا كلنا بنفرحوا بما إيه؟ بما أوتينا. وبقي في إشكال هذا حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، أي طلبوا منه أن يحمدهم على ما فعلوا. وهنالك زال الإشكال عن مروان وفهم مراد الله من كلامه هذا ووعده. مثال تلاء الثالث: أشكل على عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة مع قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، فلا جناح عليه أن إيه؟ أن يطوف. فهم عروة إن إيه؟ يعني إذا ما طفش لا جناح إيه؟ لا جناح عليه، إذا ما طفش لا جناح عليه، يبقى إذا السعي مش إيه؟ مش واجب، السعي مش واجب، إيه؟ ربنا قال إيه؟ فلا جناح عليه أن يطوف، يبقى لو طاف أو ما طفش لا جناح عليه. وإشكال نشأ من أن الآية الكريمة نفت الجناح، ونفي الجناح لا يتفق والفرضية في رأيه، زي ما ربنا قال إيه؟ وليس عليكم جناح فيما إيه؟ فيما أخطأتم برفع عنهم الحرج، فهو رفع الحرج في الطواف، يبقى الطواف مش إيه؟ مش واجب. وبقي في إشكال هذا حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأفهمته أن نفي الجناح هنا ليس نفيا للفرضية، إنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من أن السعي بين الصفا والمروة من عمل الجاهلية، نظرا إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له إساف، وكان على المروة صنم يقال له نائلة، وكان المشركون إذا سعوا بينهما تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلمون أن يؤمنوا بحفظها وصيانتها وحمايتها، الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين. عليكم في السعي، ولا جناح عليكم في الايه؟ في السعي. قال: كذلك جاءت بعض الروايات، لكن جاء في رواية صحيح البخاري ما نصه، فقال أي عروة لها أي لعائشة: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال عروة: فوالله ما على أحد جناح إلا ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما. والرواية دي إيه؟ صريحة شوية واضحة. قالت لي: يا ابن أختي اللي انت فهمته غلط، لو كان اللي انت فهمته صحيح كان بقى لفظ الآية إيه؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. سعى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي, اسعوا فإن الله قد كتب عليكم الايه, أي فرض عليكم السعي. ومعنى يهلون يعني يحجون. ومناة الطاغية اسم صنم, وكان صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا يعبدونها. والمشلل اسم موضع قريب من قديد من جهة البحر, وقديد قرية بين مكة والمدينة. وكلمة سنة معناها فتح الشرع أو فرض بدليل من السنة لا من الكتاب. يبقى كلمة سنة ما تستلزمش الاستحباب, سنة بمعنى ايه؟ شرع أو فرض, فما ليس معنى سنة الاستحباب. قال وهذه الرواية كما ترى تدل على أن عروة فهم من جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الجناح منفي أيضا عن عدم الطواف بهما, وعلى ذلك تنتفي الفرضية. وكأنه اعتمد في فهم هذا على أن نفي الجناح أكثر ما يستعمل في الأمر المباح. أما عائشة رضي الله عنها زي ما خدنا في أصول الفقه شكري من الألفاظ التي تدل على الإباحة رفع الايه الجناح, من الألفاظ التي تدل على الإباحة رفع الايه رفع الجناح. فعروة فيه من نفي الجناح نفي الفرضية. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت أن فرضية السعي بين الصفا والمروة مستفادة من السنة, وأن جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا تنافي تلك الفرضية كما فهم عروة, إنما الذي ينفيها أن يقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وإنما توجه نفي الحرج في الآية عن الطواف بين الصفا والمروة لأن هذا الحرج هو الذي كان واقرا في أذهان الأنصار كما يدل عليه سبب نزول الآية الذي ذكرته السيدة عائشة. الفائدة الثالثة دفع توهم الحصر. من فوائد معرفة سبب النزول دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر في ألفاظ بسموها تفيد الايه الحصر والقصر, في ألفاظ بظاهرها تفيد الايه الحصر والقصر. فمعرفة سبب النزول تدفع توهم الحصر في الايه في الآية. يعني مثلا قوله تعالى قل لا أجد فيما آية غير مقصود, إن في محرمات تانية, في محرمات تانية مش مذكورة في هذه الايه الآية. واستعان على دفع توهم الحصر بأن الآية نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله عنادا منهم ومحادة لله ورسوله. وسورة الأنعام جاءت تجادل المشركين فيما أحلوا وإيه وحرموا, وقالوا هذه أنعام معوين وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم, وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة ذكرنا محرم على أزواجنا وحرموا ما أحل الله. فجاءت السورة تبين لهم أن التحليل والتحريم خاص بالإيه بالله عز وجل, وأنهم مخطئون فيما حرموا على أنفسهم. فأمر الله رسوله أن يقول لهم قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما إلا كذا وكذا وكذا, وأنتم حرمتم أكثر من ذلك وأنا لم يوحى إلي في ذلك إلا بما ذكرته. فالإمام الشافعي رضي الله عنه استعان بمعرفة سبب النزول على دفع توهم الإيه الحصر عما يفيد بظاهر الإيه الحصر. نقل السبكي عن الشافعي أنه قال ما معناه إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم, فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه, نازلا منزلة من يقول لك لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة. والغرض المضادة للنفي والإثبات على الحقيقة, فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني هم إيه أحلوا هذه وربنا إيه حرمها. ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حص المحرمات فيما ذكرته الآية. يعني مالك رحمه الله إيه أخذ بظاهر الآية وقال هذه الإيه هي المحرمات، أما الشافعي فاستعان بسبب النزول على دفع توهم الإيه والحصر وقال إن في محرمات تانية. إمام الحرمين بيقول لولا أن الشافعي سبق إلى ذلك ما كنا نستجيز أن نخالف إيه أن نخالف مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. الفائدة الرابعة: تخصيص الحكم بالسبب. تخصيص الحكم بالإيه بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم الإيه اللفظ. هو الراجح إيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه السبب، لكن عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، نستفيد من معرفة أسباب النزول تخصيص الحكم بالإيه السبب. ما دام الحكم ده نزل على سبب والعبرة بخصوص سبب لعموم اللفظ، يبقى ده إيه هذا الحكم خاص بمن كان سببا إيه سببا فيه. فمثلا آيات الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة سببها مين؟ ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت إيه بنت ثعلبة. والحكم المذكور فيها يبقى على هذا ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يبقى هذا الحكم خاص بمين؟ بأوس بن الصامت فقط على هذا الرأي. اما غيرهما فيعلم بدليل اخر قياسا او سواء. يعني ايه بس سورة المجادلة من اللي كان سبب فيها؟ أوس بن ثعلبة وأوس بن الصامت وامرأته خولة بإيه بنت ثعلبة. يبقى الحكم المذكور في سورة المجادلة خاص إيه بهما. طب غيرهم قال إما أن يؤخذ بالقياس، إما أن يؤخذ بالقياس أو يؤخذ من إيه من حكم إيه أو من دليل إيه آخر. قال: وبدهي أنه لا يمكن معرفة المقصود بهذا الحكم ولا القياس عليه إلا إذا علم السبب، وبدون معرفة السبب تصير الآية معطلة خالية من الفائدة. الفائدة الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها. من أسباب معرفة النزول أن تعلم أن سبب النزول ليس خارجا عن حكم الإيه الآية، يبقى ده ضد الإيه ضد الأولان يقول لك إيه سبب النزول الحكم إيه خاص به. هنا بقى يقول لك إيه تستفيد إن سبب النزول ليس خارجا عن حكم الآية بل هو داخل إيه داخل فيها، وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعا، فيكون التخصيص قاصرا على ما سواه. فلو لم يعرف سبب النزول لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص، مع أنه لا يجوز إخراجه قطعا للإجماع المذكور. الولد للفراش أبو حنيفة قال يخص الفراش والزوجة. الفراش هي الإيه هي الزوجة، زي ما ربنا قال: وفرش إيه مرفوعة إن أنشأنهن إيه إنشاء، ضمير عائد على إيه. فقال الفرش الحكم. الإمام أبو حامد الغزالي غلط أبو حنيفة في إخراج الأمة المستفرشة من هذا الحديث، والخبر إنما ورد في وليدة زمعة، إذ قال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأثبت للأمة إيه فراشا. وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من الإيه من العموم. إذن معرفة سبب النزول بتفيد إيه معرفة فهم الآية، وإن الحكم ليس مخصصا به. الفائدة السادسة: معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره، فيتهم البريء ويبرأ المريب. من فوائد معرفة أسباب النزول، الآيات ممكن تنزل تذم إيه؟ إنسانا، تذم إيه؟ إنسانا. فلما تعرف سبب النزول تستطيع قصر الذم على إيه؟ على مستحقه. لو ما عرفت سبب النزول قد تطلق هذا الذم على غير إيه؟ على غير مستحقه، فتبرئ المتهم وتتهم الإيه؟ البريء. ولهذا ردت عائشة رضي الله عنها على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بأنه الذي نزلت فيه آية والذي قال لوالديه إيه؟ أفل لكما إلى آخر الآية، وقالت والله ما هو ولو شئت أن أسميه لسميته. الفائدة السابعة، تيسير الحفظ. من فوائد معرفة أسباب النزول تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف إيه؟ سببها. لما يستقر في ذهنك معرفة سبب النزول يساعدك على إيه؟ على الحفظ والإيه؟ والفهم. وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن. معنى سبب النزول وفوائد معرفة إيه؟ سبب النزول. طيب، ما هي الطريق إلى معرفة سبب النزول؟ إزاي أعرف إن سبب نزول الآية هي كذا وكذا؟ ما هو الطريق إلى معرفة سبب النزول؟ قال المؤلف رحمه الله: لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح. إلا النقل الإيه؟ الصحيح، يعني ما فيش مجال فيها للإيه؟ للرأي ولا الاجتهاد. لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح. روى الواحدي بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهد، ممن شاهدوا الإيه؟ التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن إيه؟ عن علمها. وعلى هذا فإن روى أو إن روي، فإن روي سبب النزول عن صحابي فهو إيه؟ فهو مقبول، لأن الصحابي إيه؟ شاهد التنزيل. وإن لم يعتضد، أي لم يعزز برواية أخرى تقويه، إذا جاء سبب النزول عن صحابي واحد فهو مقبول، وإذا ولو لم تكن هناك روايات إيه؟ تقويه فهو مقبول. وذلك لأن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول الصحابي مثلا لا تقوم الساعة حتى يظهر كذا وكذا، ولم يقل قال إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول منه وإن لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر له حكم إيه؟ حكم المرفوع، لأن هذه غيبيات لا يعلمها إيه؟ أحد إلا الله ومن ارتضى من إيه؟ من رسول. فلما يقول الصحابي لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا كذا وما يقولش قال رسول الله، فهو لا حكم الرفع ولو لم يصرح إيه؟ يصرح به، لأنه يبعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه، على حين أنه خبر لا مرد له إلا السماع والنقل أو المشاهدة والرؤية. يبقى إذن الطريق إلى معرفة سبب النزول هو الإيه؟ التوقيف، النقل عن الصحابة. فإذا جاء النقل عن الصحابي قبلت روايته ولو لم تعضد بطريق إيه؟ آخر. أما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل، إيش هو الحديث المرسل؟ ما سقط من سند الصحابي وانتهى إلى التابعي، فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صح واعتضد بمرسل آخر. يبقى الصحابي تقبل روايته ولو لم تعضدها رواية إيه؟ أخرى. أما التابعي، مراسل التابعين لا تقبل إلا إذا عضدت بإيه؟ بطريق أخرى. فحكمه أن لا يقبل إلا إذا صح واعتضد بمرسل آخر وكان الراوي له من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.